تفسير الآية 38 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أي واذكر أيضا يا كل قارئ للقرآن ويا كل من يريد الاعتبار حتى يفعل الخير ويترك الشر ليسعد في الدارين، اذكر إهلاكنا لعاد وهم قوم رسولنا هود وكانوا في جنوب الجزيرة العربية قرب حضرموت، وإهلاكنا لثمود وهم قوم رسولنا صالح وكانوا عند شمالها قرب الشام، وذلك لما كذبوا رسلهم وعبدوا غير الله تعالى وأصروا تمام الإصرار على شرورهم رغم دعوتهم لفترات طويلة للإسلام بكل الوسائل المتنوعة الممكنة. وقد اتضح لكم تماما نتيجة سوء أعمالهم مما ترون من آثار مساكنهم المهدمة بالعذاب من آثار مساكنهم المهدمة بالعذاب، حيث رياح شديدة باردة أهلكت عادا وزلزلة هائلة أباد ثمود. والسبب في ذلك أن الشيطان، أي تفكيرهم الشري بداخل عقولهم، والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على الخير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، قد زين أي حسن لهم هذه الأعمال. برجاء مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف ستسعد في حياتك كثيرة إذا اتخذت الشيطان عدوا لك وكنت دائما منتبها له حذرا شديد الحذر منه. واختارهم هذا التكذيب وعبادة غير الله تعالى والإصرار على الشرور والمفاسد والأضرار بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم، وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فصدهم عن السبيل، أي بسبب استجابتهم، أي فبسبب استجابتهم لهذا التزيين بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم كانت النتيجة الحتمية المتوقعة لذلك أنهم قد تم صدهم عن السبيل، أي منعهم عن الطريق، طريق الله والإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وكانوا مستبصرين، أي ولم يكونوا حينها فاقد العقول، وإنما كانوا أصحاب بصيرة يتبصرون بها الأمور، أي أصحاب عقول يتعقلون ويتدبرون بها أين الصواب من الخطأ وأين الخير من الشر وأين السعادة من التعاسة، فليس لهم إذن أي عذر فيما هم فيه من شرور، ولكنه تعطيل العقول وعدم الاستجابة لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وذلك من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة، ولذا فقد استحقوا تماما بلا أي ظلم العذاب بالإهلاك. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة.